الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام. لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سدف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. متوار يعني مستخبي، متوار يعني أمره لم يظهر بعد، لم يفشو الإسلام، وهو متوار بمكة. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن. كان إذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، يعني حتى بيسبوا الذات العلية، وبيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسبوا القرآن. طبعا لو كان مسلم من المسلمين فعل ذلك لكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. من سب الله، من سب رسوله، من سب دينه، من سب القرآن. في نكت دلوقتي بتتقال والله على على على حديث، نكت بتتقال على آيات. لسه قبل المغرب سامع زي في التليفون كده شغال، واحد بيتكلم من الفيديوهات اللي هي بتاعت التيك توك دي، بيتكلم بيقول لك ان سيدنا سليمان كان بيكلم الحيوانات وكده، كلام مسخره والله. فواحد قال له: طب انا نفسي اعرف لغات الحيوانات. قال له: بلاش. قال له: لا عايز اعرف. طب اقول لك حاجه بس انت مش هتستحملها، قول يا عم الحاج. راح سيدنا سليمان قال له: اسمعك صوت القطه. كلام كده يعني ايه، انا ما كملتش الصراحه. ما أنزل الله به من سلطان، ده استهزاء بالقرآن يا جماعة. استهزاء ده يصل إلى درجة الكفر إذا كان عالما، إذا كان قاصدا، إذا كان مختارا. إذا كان عالما قاصدا مختارا يكفر بالله. قال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهر بالقرآن في مكة، يقف في صلاة العشاء، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، يقف ويعلي صوته بالقرآن عشان يسمع أصحابه، فالمشركون يعملوا إيه؟ يسمعوا. فإذا سمعوه سبوه، قالوا له: لا تؤذي آلهتنا فنسب إلهك. هتعمل كده، هنعمل كده، ما تسمعناش القرآن، لأن القرآن ده بيؤذي مين؟ بيؤذي آلهتنا، فما تعملش كده عشان ما نسبش إله. طبعا مطلوب من الإنسان اللي هيتسب ألا يفعل ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت ربك نهاك اللي انت تسبهم، ليس إلا لأنهم سيسبون الله عز وجل. تبالك انت احد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ مفيش حد يسب ابوه وامه. قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فانت اما سبت له، هو ايه اللي حصل؟ وتسبب في سب ابيك وامك. فانت نهيت ان انت تسبه حتى لو يستاهل ده، حتى لو كافر ما تسبوش عشان ما ترجعش السب عليك انت. وبعضهم يقول لك هي الشتيمه تلزق. لا يا عم ما ينفعش تلزق، ما تلزقش، ما ينفعش، ما تسبش. ولا تسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فربنا نهى بقى، لا ما تعليش صوتك بالقران عشان ربنا ما يتسبش، وعشان القران ما يتسبش، وعشان انت ما تتسبش. قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وانت كان سعد لو نهي عن الجهر بالقراءه بيعمل ايه؟ يدوبك بيقرأ القرآن ما بيسمعش نفسه، فبالتالي الصحابة ما بيسمعوش القرآن. فرحناها برضو، قالوا لا ما توطيش صوتك كده. يبقى يا عم سيد بين البنين. ولا تجهر بالقرآن، ولا تجهر ايه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ما توطيش صوتك. وابتغي بين ذلك بين البين، وابتغي بين ذلك السبيل. قال نزل، فقال الله تعالى النبي ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن. ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافة. في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في الدعاء. ده بقى قول تاني خالص مختلف عن قول ابن عباس. ابن عباس بيقول ايه؟ الآية دي نزلت فين؟ دي يا جماعة من ضمن أسباب النزول، دي هنلاقيها معانا إن شاء الله لو ربنا جعل لنا تكملة في أسباب النزول في الخطب، هتلاقيها معانا الآية دي في أسباب النزول. سيدة عائشة بتقول سبب نزول هذه الآية ايه؟ إن هي قالت نزلت في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بمكة، فمعنى الكلام ربنا قال له ما تجهرش في دعائك باستغفارك لذنبك، فيعلم المشركون ذنوبك مثلا فيعيرونك به. ده بعض الاجتهاد من التابعين في شرح قول سيدة عائشة ان هي نزلت في الدعاء، خدت بالك؟ لكن في اقوال اخرى. النووي برجح ايه في شرح زي مسلم؟ قال لك لا، قول اللي قالت بيه عائشة قول ضعيف، والصحيح هو قول ابن عباس، وانا اوافق قول النووي خلافا لبقية العلماء. ابن حجر سلك مسلك الجمع بين الاقوال، قال لك يجمع بينهم، يعني نمشي تمشي دي وتمشي دي. لكن هو صحيح قول ابن عباس ان هو كان المشركون كان اذا سمعوا القران سبوا القران ومن جاء به ومن انزله. باب الاستماع للقراءه، حديث ابن عباس ايضا في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك شفتيه، من هذا التنزيل يحرك شفتيه. يعني يحرك شفتيه يا جماعة؟ كان يفصل أول ما ينزل عليه جبريل وعايز يحفظ القرآن، والكلام كبير وطويل وثقيل. قال تعالى إن سننزل عليك إيه؟ إذا إن سنلقي عليك إيه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان النبي بقى إيه؟ يقعد يعالج، يعني يقول كده بلسانه وبشفايفه القرآن، ويقعد يرتل ويجود ويراجع عشان يحفظ. بيعاني في موضوع الحفظ لأن هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هو عايز القرآن اللي هو سمعه. يا أسلم يا أيها المدثر قم فأنزل، يقعد يعيده قم فأنزل وربك فكبر طول ما هو ماشي. كل الناس شايفاه عمال إيه يحرك شفايفه هو ماشي. شفت الناس اللي بتحفظ قرآن جديد؟ كان كده. والله أتذكر مرة من كنت أول أيامي كنت بحفظ القرآن، كنت لسه متجوزش يعني، كنت بصحى من النوم وأنا القرآن في لساني بصوتي عالي وأنا صاحي من النوم. أنا كنت بقرأه في المنام، أصحى ألاقي نفسي إيه بقرأ في الآيات اللي بقرأ فيها من كتر انشغالي بإيه بالقرآن. فهو ده إن أنت ما تنشغل بشيء تقعد إيه مما يحرك شفتيه، تقيل عليه. راح ربنا قال له بقى، وصل الآيات نزلة، أسباب النزول دي يا جماعة بتريحك نفسيا، بتعرف الحتة دي نزلت ليه وعشان ايه، تفهم. قال: فكان مما يحرك شفتيه ولسانه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، أي حد يشوفه يعرف. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. عايز بسرعة تحفظ، يعني لو سورة زي سورة ياسين دي نزلت يا جماعة، سورة دي عاملة 5 صفح، تمام؟ عايز يحفظ 5 صفح، هو لا يقرأ ولا يكتب، وخلاص جبريل قالهم له وانصرف. ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه هو الوحيد اللي هيبلغ الآيات دي، حد غيره هيبلغها؟ حد غيره هيحفظها ويقولها للصحابة؟ فيش. فهو لازم واجب عليه يعمل ايه؟ يحفظها حفظ. فالموضوع تقيل. فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أخذه، وإن المفروض أخذه، لا تعجل، لتعجل بأخذه يعني. إن علينا جمعه وقرآنه. بص يقول لك التفسير إيه؟ إن علينا أن نجمعه في صدرك. ما تقلقش، أنت هتسمعه مرة واحدة بس هيبقى تلزق في صدرك كأنه كمبيوتر، هو مرة واحدة بس اتحفظ. انت بالك؟ ربنا قال له كده، إن علينا، علينا احنا ان احنا نحفظه لك، ما تقلقش، هي مرة واحدة هتحفظه. دي بتاعت مين؟ دي بتاعت ربنا. ما تقعدش بقى ايه طول ما انت ماشي عمال تردد وتكرر وتعيد وتزيد عشان تحفظ. دي بتاعتنا احنا، دي بتاعت ربنا. اصلك يا جماعه تقيله، بتحفظ القران 30 جزء والمره واحده يسمعه ويحفظه، تقيله. فدي توكل بها من؟ توكل بها الله. قال: ان علينا جمعه وقرانه. ان علينا ان نجمعه في صدرك وقرانه فتقراه، فاذا قراناه فاتبع قرآنه. يعني ايه؟ استمع له وانصت فقط. انت اول ما يقرا ما تقعدش تراجعه، لان كان بيراجع سيدنا جبريل، استنى اقول الايه دي تاني شوفني كده اقولها صح ولا لا مثلا. بص اسمع، طب الايه انا هقولها كده انا حفظتها ولا ما حفظتهاش؟ ما تقولش الكلام ده، انت بس جبريل هيقرا وانت تعمل ايه؟ تسمع بس. فاذا قراناه فاتبع قرآنه، اي انزلناه فاستمع له. في البخاري: وأنصت. إن علينا بيانا. ثم فيش في مسلم هنا مش جايبين ثم، هي صح ثم. ثم إن علينا، لا والله إن علينا، ثم إن علينا بيانا نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، أطرق يعني إيه؟ أنصت. فإذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله. معجزة، أقسم بالله يا جماعة، والله العظيم معجزة. يعني أنت تسمع الكلام تقرأه زي ما ربنا أنزله بالضبط من أول مرة، لا ردد ولا جبريل ولا قال له قول تاني عشان أفقه وأعلم وأحفظ، ما فيش كلام خاص. هو قعد بس استمع، خلصت سورة مثلا، سورة البقرة مثلا، خلصت سورة النساء كلها، خلصت يقولها كما قالها جبريل على كبارها. في رواية عن ابن عباس قوله لا نفس الحديث: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. ده الحديث اللي اسمه مسلسل بقى، لما تدرس مصطلح حديث تسمع عن نوع من أنواع الحديث اسمه المسلسل. الحديث الايه؟ المسلسل. ولك مسلسل: قل ما على وصف آتاء، مثله أما والله أنبأني الفتاء، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. ده معنى ايه؟ الحديث مسلسل، ده يجي الراوي عن الراوي عن الراوي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يعمل، وكما فعل الصحابي التابعي يعمل. يعني النبي حدث حديث فتبسم، يوم التابعي الصحابي اللي سمع الحديث من النبي يعمل ايه؟ يحدث التابعين، فلما حدث التابعين بالحديث يعمل ايه؟ يتبسم. فالتابعي لما يجي حدث اللي وراه يعمل ايه؟ يتبسم. النبي قال الحديث وقف، فالصحابي يقول الحديث يقف، والتابعي يقول الحديث يقف، فده اسمه حديث ايه؟ حديث مسلسل. كذلك الحديث بتاعنا ده حديث مسلسل. ايه اللي حصل؟ النبي كان بيحرك شفايفه، وراح ابن عباس عمل ايه؟ حرك شفايفه. سعيد بن جبير لما سمع من ابن عباس عمل ايه؟ حرك شفايفه. فقال لك فقال سعيد انا احركهما كان كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. قال جمعه في صدرك ثم تقراه ثم قرا، فاذا قراناه فاتبع قرانه، فاستمع له وانصت، ثم ان علينا ان تقراه. فكان صلى الله عليه وسلم اذا اتاه جبريل استمع، فاذا انطلق جبريل قراه النبي كما قراه صلى الله عليه وسلم. باب الجهر بالقراءه في الصبح والقراءه على الجن. حديث ابن عباس ايضا قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه. احنا عندنا في الصحيح اللي هي حديث اللي يجي وراء الحديث ده، النبي قرأ على الجن ورآه، قرأ على الجن وايه؟ ورآه. الحديث ابن مسعود اللي جاي وراء الحديث ده، وتقريبا الامام مسلم نفسه جاب الحديثين وراء بعض عشان يرد على كلام مين؟ عشان يرد على كلام ابن عباس. لا، النبي قرأ على الجن. طب نقرأ الحديثين، اسمع الحديثين. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب. الشياطين طبعا كانت بتلقي السمع على الكهنة، والكهنة بيقولوا للناس هيحصل كذا يوم كذا، هيحصل كذا يوم كذا، وكانوا عايشين، كانوا عايشين اللحظة. مع أن الشهب دي كانت بتلقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بس في حالات معينة إذا كان هناك عذاب سينزل على أهل الأرض، فتلاقي في شهب نزلة من السماء على الشياطين، أو نزلة كده من غير ما تصيب الشياطين، أو في رسول هيبعث إلى أهل الأرض غير النبي. الكلام ده كان قبل النبي يعني، خلاص، أو يعني ما شابه، أمر عظيم. لذلك بقى لما شافوا الشهب قالوا إيه؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إحنا مش عارفين ده عذاب نزل على أهل الأرض ولا ربنا هيبعت لهم رسول، ده المقصود بالاثنين. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني عذاب نزل عليهم، أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني هننزلهم رسول عليهم. لكن إيه اللي جد وخلاهم يستغربوا إن الشهب؟ طب ما الشهب كانت بتنزل، فين تستغربوا ليه بقى؟ قال لك لان خلاص السماء اتقفلت تماما، كانت الشهب دي بتنزل لامر عظيم وبس، مش على طول. لكن دلوقتي في حاجه جدد، السماء مليانه والشهب باستمرار، خدت بالك؟ وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. الموضوع مختلف، الموضوع مختلف. ايه اللي حصل بقى؟ ابن عباس قال لك كانوا عامدين الى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وارسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك الا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. دي قدرة عند الشياطين يا جماعة، قدرة ربنا جعلها للشياطين، يضرب مشارق الأرض ومغاربها في وقت قليل جدا. قال إني آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. حضرتك أنت هتقوم من مقامك بعد ساعتين بالظبط، العرش ده هيكون عندك بعد ساعتين بالظبط. شفت المسافة ازاي قصيرة، والمسافة اللي هجيب منها العرش زي كبيرة وطويلة جدا. ها؟ مسافة دلوقتي مسافة طيرانات. ده اللي بقى ده اللي هيدعي ربنا ويخلص الكلام. لأن ربك على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. المهم شوف قوته، قوة خارقة. فقالوا يضربوا كل الأرض كلها، هيمسحوها مسح ذري، هيمسحوها، هيشوفوا الكلام ده جاي منين. فالجماعة الرايحين ناحية اليمامة نجد شافوا لقيوا مين اللي بيقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن، فاستمعوا للقرآن. أول ما سمعوا للقرآن قالوا إن راحوا بقى لقومه قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد. فأنزل الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. بص الآيات، قالوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخله صلى الله عليه وسلم عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. سمعوا بقى القرآن، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. والله العظيم يا جماعة، الملحد اللي عايز يرجع تاني لطريق ربنا، الملحد الذي يقول لا إله، الذي يقول لا إله، ما تجادلوش ما تكلموش، خدوا بس وسمعوا القرآن على حالة من حالات الجن، بس يكون راجل تقي لله، راجل بتاع ربنا بيقرأ القرآن بيعالج بالقرآن، وقول له اسمع كيف يحدث في الشياطين، كفى بذلك إيمانا. ما تعملش حاجة تانية، ما تكلموش، ما تقولوش طب بص طب شوف طب القرآن طب السنة، ما تقولوش أي حاجة خالص، انت بس سمعوا. شوف الجن لما بيستمع القرآن، الجن ده لما بيستمع القرآن شوف بيحصل فيه ايه، وبص بعينك واسمع بودانك وشوف اقعد حضروا الجلسة كده من اولها لاخرها، من اولها لاخرها كده، اقول له بص شوف بعينك هذا القرآن لو ليس من عند الله كان حصل في الجن كده؟ طب احنا شفنا عجبا، انا بكلمك كده لان انا شفت عجب العجاب من قراءة القرآن على الجن، عجب والله يا اخوان. الشيطان بيلعب، الشياطين بتلعب بالكافرين لعب الكرة، ما يعرفوش حاجة عن القرآن، والله بتلعب بيهم لعب الكرة. شفت لعب الصبيان للكرة كده، بيعود يلعبوا بالبني آدمين كده في بلاد الكفر، وبرضه فيديوهات شفتها بعيني والله العظيم بيلعبوا بيهم لعب الكرة. ليه؟ ما فيش عندهم آية كرسي، ما فيش عندهم قرآن، ما فيش عندهم بسم الله، ما فيش عندهم أعوذ بالله، الناس اللي هي مش عارفة حاجة عن الدين أصلا، يفعلون ما يشاءون به. فالحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام. والله قال هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل تعالى بناء على كده أن الجن المؤمن ده، الجن دول اللي آمنوا دول هيخشوا الجنة يا جماعة ولا هيكتفى أن هم مش هيتعذبوا بالنار كما قال بعضهم، ويقال لهم كما يقال البهائم كونوا ترابا والموضوع خلص. ايه رايكم عبال ما اشرب شويه ميه؟ انتوا ايه قولوا لي بقى ارائكم. النهارده ما سمعناش صوتكم خالص ولا سمعت صوت عم سيد، تخيل هتخش عمال يغرب بيه دوت وما سمعتش صوته. ايوه ايه دليلك يعني؟ هو كده هخش الجنه بمزاجي؟ انا سمعت كده الشعراوي بيقول لما ربنا خلقهم من العباده، لما خلقت الجن والانس انا يعبدون، المقصود ان مثلا هم يحاسبوا على العباده، مكلفون يعني قصدك. فبناء على انهم مكلفون بالعباده، اذا من صلح منهم سيدخل ومن كلام مظبوط والله. بس احنا عندنا في ايه بتدل على انهم هيخشوا الجنه؟ ايه الايه دي؟ لو قلتها يا عم سيد هطلع من جيبي 200 جنيه دلوقتي. طب على كده الجن بقى في الجنه يظهر لا هتشوفه عادي جدا، كلهم اتيه يوم القيامه، كلهم اتيه يوم القيامه، مش في الجنه يعني، يوم القيامه عامه مسلم وكافر مش دليل على الجنه دي خالص. لكن في سوره الرحمن ايه قول عشان اديك 200 جنيه والله هطلع لك 200 جنيه والله اهو هطلع 200 جنيه من جيبي دلوقتي. اقول انا بسرعه بقى احسن احسن تقول وتخسرني. لا مش هتقول ولا وجمي. الحمد لله الحمد لله عليها ولا وجمي. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جميعا. ولا مش يتكلم عن الحور العين في الجنه بيقول الحور العين في الجنه دول ما لمسهمش لا انس ولا جن. معنى كده ان الجن ماله؟ لا مفتاحي انا حافظها يا شيخ مفتاحي. الله المستعان. فالجن المؤمن هيخش الجنه يا جماعه. الجن المؤمن هيخش الجنه. فانزل الله عز وجل قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. طيب نقرا بقى ده الحديث الاولاني حديث ابن عباس اللي احنا قلنا عليه. مسلم بيرد على حديث ابن عباس بحديث مين؟ بحديث ابن مسعود. اسمع بقى الرد بقى. وقال له ان النبي ما رقاش الجن ولا كلمهم. لا حديث ابو غير كده. حديث داود عن عامر قال سالت علقمه هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال فقال علقمه انا سالت ابن مسعود فقلت هل شهدت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فلم نجده، فالتمسناه في الأودية والشعاب. طبعا فلم نجده دي عند البخاري. في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. استطيره يعني ايه؟ خدته الجن وطارت. خدته الجن ايه؟ هل الجن هو ممكن يخفي حد؟ يخفي حد يعني الجن ياخد حد ويخطفه ويهرب بيه؟ ممكن. العلماء قالوا ممكن. العلماء قالوا ممكن. وانت من العلماء يا عم السيد. العلماء قالوا ممكن. كان زمان يغتال. لكن الاغتيال هو القتل في السر، غير الاستطارة اللي هو اللي سطير اللي ياخده الجن ويطير يخفيه. وانا سمعت عن واحد حقيقة كلام ده في بلاد في الشرقية تقريبا، قعد سنين مخفي وحكى ان هو اتخطف حقيقة. وانا لما قرأت كلام العلماء عرفت ان هو هذا ليس ببعيد، يعني ممكن يحصل بس بيحصل قليل جدا. قال فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. النبي راح معه قرأ عليهم القرآن، قعد الليلة معه، بات الليلة فين؟ معه. قال لهم تعالوا أوريكم كنا قاعدين فين وفين آثار النار. وراهم آثار النار بتاعتهم اللي كانوا قاعدين فيها، وراهم آثارهم آثار يعني آثارهم الحتة اللي كانوا قاعدين فيها هي آثار آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. أي حتة عظم سبتها من لحمة أو فراخ وانت مسمي ربنا عليها هيجي أخوك المؤمن من الجن، طالما سميت ربنا الكافر مش هيكلها. يجي أخوك من الجن المسلم يعمل إيه؟ هيجد عليها لحم. أوفر ما يكون لحما، لحم ليه هو للمؤمن لأن أنت سميت ربنا عليه. لذلك التسمية دي مهمة جدا. وكل بعرة علف لدوابكم. البعر بتاع البعير ده علف الدواب بتاعة مين؟ بتاعة الجن. خدت بالك؟ فلا تستنجوا بهما، لا تستنجب عظم. عشان كده انت نهيت ان انت تستنجب عظم ولا الرأس، لان ده طعام مين؟ طعام إخوانكم مش الجن عموما، طعام الجن المؤمن. فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي العزم اللي هو لم يشكر اسم الله عليه العكس بقى، ياخدوا الجن الكافر ياكلوا. بس مفيش بقى حته يجد اوفر ما عليه لحما، دي مش ياكلوا عظم زي ما هم. الجن بياكل وبيشرب صح، مش بياكل ويشرب بيتناسل وبيتكاثر وتناسل. بس مش يعني ابليس نفسه، لان الجن ده يعني اصناف، ابليس نفسه بقى وذريته دول بيتناسلوا ويتكاثروا. هو الجن بيموت؟ بيموت حتى ابليس؟ ها في الاخر؟ لا انا كمان في حياه الدنيا، في حياتنا يعني. هو زينا كده بيعيش وياخد فتره ويموت، ولا عايش لغايه يوم القيامه؟ عايش لغايه يوم القيامه. ايوه انا عارف ان لهم عمره يموت، ده اسرافيل، ده ملك الموت، ملك الموت نفسه يموت. انا مش بتكلم على دي، هم قالوا الجن انظرني الى يوم يبعثون، لكن هو قالوا الجن عموم الجن زينا كده يعيش يتزوج يتناسل يموت عادي، لكن ابليس وذريته دول مؤجلون، موتهم مؤجل الى ايه؟ الى قرب يوم القيامه. الى قرب. اتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تمام. هو بقى ربنا اجله هو وذريته، مش نص على ذريته هو. يا لا لا، العلماء اتخذوا ادله على ان هو وذريته مؤجلون الى يوم القيامه. والله شيخ كلام العلماء، اقسم بالله كلام العلماء مش كلام. انا لا اقول لك شيئا من جعبتي، ده كلام اهل العلم الافاضل الاكابر يعني الكبار، استدلوا بأدلة اخرى. انا يا جماعه بكلمكم في موضوع على فكره، والله والله والله ساعات ببقى قارئ الموضوع ده من سنين، واللي في الجلسه كده ربنا بيذكرني بيه، لكن انا قارئه من سنين، فيستحيل اجيب لك النص بالظبط كان ايه موجود واللي اتقال بالظبط ايه معايا. مسجد في مكة ولا نسمع مسجد الجن؟ الله أعلم. شفتها؟ لا أنا سمعتها. الله. ماشي أنا بقول لك، أنا بقول الله، أنا ما أعرفش. إن كنت لا أدري سأقول لك لا أدري. ابن سيدنا مسعود قال كده رضي الله عنه، قال يا أيها الناس من كان منكم يعلم فليقل بما يعلم، ومن كان لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أحب إلى أحدكم إذا كان لا يعلم أن يقول الله أعلم. مسألة المعاشرة ما بين الإنس والجن. بتتم. الناس اللي كانوا بيقول لك ده بينطق على. لا ما بينطقش عن الخلفة. الناس دي ناس معلش يعني درويش. الناس اللي هي بعد على المصاطب بتتكلم كلام المصاطب. كتير جدا بتسمع كلام مصاطب إحنا قاعدين. الجن بيستمتع بالإنس؟ الجن بيستمتع بالإنس. وإناس الجن بتستمتع بذكور الإنس عشان تبقى عارف يعني ما تتخيلش إن المرأة بس، المرأة الجميلة هي اللي بيمسها الجن عاشق وتبقى هي بس المستهدفة. لا، وفي رجال بيستهدفوا من قبل النساء، من نساء الجن، إناس الجن. والله. فهو ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في سورة الأنعام، قالوا ربنا إيه؟ استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. خدت بالك؟ فهم بيستمتعوا بعضهم بعض، لكن يكون في خلفة؟ يستحيل، يستحيل. ده في طريق وده في طريق تاني خالص، الاتنين دول لا يجتمعون أبدا. في استمتاع؟ في استمتاع طبعا. كافر ومؤمن، ما هو المؤمن دلوقتي ده أغلب النساء المؤمنين مسسهم جن عاشا، أغلب نساء المؤمنين. ونتكلم بأصدع الجن قصده اللي يفعل ذلك. لا، في جن مسلم ظالم، في جن مسلم وديانته مسلمه مكتوب في البطاقه عنده مسلم وهو ظالم زي كده. ناس كتيره جدا مسلمين في زي الانس بالظبط، ناس كتيره جدا مسلمين في حياتنا بس على البطاقه بس هو مسلم. طبق عليهم انهم الا هم امثالكم أمم أمثالكم. تكلم على كل الأمم عامة، كل الأمم. احنا الساعة كده 10 دقايق بالظبط، في 10 دقايق ناخد الحديث ده في 10 دقايق، 10 دقايق طيب باب القراءة في الظهر والعصر، القراءة في الظهر والعصر. شيخنا الشيخ أبو ذر القلموني كان دي سنته، يعني هو بيقول ان هي دي السنة. ربنا يحفظه يا رب، بحبه في الله طبعا، حضرت له كتير جدا انا في طنطا، هو من الناس اللي هي بتاعت ربنا وعايش، والراجل ان نحسبه على خير، يعني ممن لم يغير. ابو ذر القلمون، القلمون هو من واحات الفيوم، من واحات الفيوم، هو ما بيشيلش تليفون، هو راجل خش المسجد كده بالعصايه، ويعني تحس ان هو كان العلماء بيطلقوا عليه صحابي القرن العشرين، خدت بالك؟ يعني هيئته كده تبارك الله، ده كان وكيل نيابه استقال، استرك هذا العمل لله، يعني الله يعني الله يحفظه. المهم كان انا كنت عايز اقول ايه، كان بيصلي الظهر بيطول في الظهر، صلاه العصر يقصر في صلاه العصر، صلاه المغرب يطول في المغرب، ممكن يخلص المغرب اذان العشاء، يصلي العشاء يقصر في صلاه العشاء، يصلي بقصر الصور، يصلي الفجر بيطول في الفجر، خلاص ده دأبه دائما وابدا. فبيقسم بالله ان احنا مره واحد صديق للشيخ يعني كلمه وهو في السعوديه لسه يعني في المطار رايح يركب الطياره، صلوا الركعه الاولى في صلاه الظهر، الركعه الاولى في صلاه الظهر، ادرك الشيخ في الركعه الاولى وهو في السعوديه، تخيل بيطول يا جماعه، عنده سر زي الجهر ما عندوش فرامل، سر من السعوديه جه لحقه في مصر، اقسم بالله جه السعوديه لحقه في مصر، الركعه الاولى يطول، يعني ممكن يقرا البقره ويقرا ال عمران، والله الشيخ وزير يقرا البقره ويقرا ال عمران والنساء، يقراهم في ركعه واحده عادي جدا، في اللي هم القله بقى، ناس هي ناس بتاعته بيخش في الركعه الثانيه، يخش في الركعه الثانيه، لا الشيخ في الركعه، بس صدق يعني احنا ما يخش في الركعه الثانيه، ما شاء الله، يعني ما شاء الله كل ثلاث ايام بيختم الشيخ مين، في مشايخ ما شاء الله، في لفظه معينه في اخر الحديث بيقول انه غزنته بهم شجره اللي هي 153، من أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن، قال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أذنته بهم شجر، اللي حدثته بأن الجن جايين يستمعوك هم شجر، اللي قالت له في جن جايين يستمعوا إليك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ده مش بعيد، يعني النبي في الصحيح ثبت ان كان الحجر بيسلم عليه، حجر كان بيسلم عليه، السلام عليك يا محمد، فمش صعب يعني ان الشجره تقول له في جن جايين يستمعوا. طب خلينا في حديث الظهر والعصر، ده كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، سنة مهجورة. أنا ممكن أكون بصلي في صلاة الظهر مثلا وفجأة تلاقيني كده وأنا بصلي صلاة الظهر وعليت صوتي كده والميكروفون والناس سمعت، خدت بالك أنت لو عملت كده تمام أجن الرجل، ممكن يقول استطيرة واغتيل. إيه اللي حصل للشيخ؟ في شيخ عملها معنا قبل كده في صلاه سريه، جهر كده، شيخ معروف يعني، احنا فهمنا حد السر عندهم ان انت تسمع نفسك، ايوه لازم تسمع نفسك، احنا قلنا الكلام ده يا مولانا، كنت معانا قلنا الكلام ده في الصلاه السر، لازم تسمع نفسك، في ناس بتقرا سرا ما بتسمعش نفسها، لا لازم صوتك يكون واصل لودنك، لان في ناس بتتحرك شفافه بس بدون صوت، ما فيش صوت اصلا، الشيخ أطرب ما سمعوش أصلا في غرب العصر سمع سمع نفسه هو لازم يسمع نفسه حتى لازم يسمع نفسه لازم ما يلغوش على حد يا شيخ أنا بسمع نفسي وما حدش بيسمعني أنا ما بدعي ربنا في السجودي في السجودي بسمع نفسي والناس سجدة جنبي وأنا متأكد إن ما فيش حد يسمعني خليك بقى صنايعي كده واسمعنا الآية أحيانا صوتك أنت تسمع أيوة تسمع نفسك بس تسمع نفسك أيوة إنما تقدرش تقدر برضو حد تسمع حاجة ولا أنت سامع لا تكلم عن الإمام ولا المأمومين المأمومين كلهم سمعوا نفسهم لا مش صح لا مأموم إيه إحنا بنتكلم دلوقتي المأمون الشخص نفسه يسمع نفسه في الدعاء وفي الذكر وفي القراءة في الصلاة السرية المأموم بيقرأ الفاتحة في الظهر يسمع نفسه المأموم يسمع نفسه كل واحد سمع نفسه من غير ما يسمع اللي جنبه مولانا لا ده قالها الامام النووي وفي فيها حديث اصلا المساله خلافيه ولا لا لا لا قول مش الاحناف مين قال لك قول الاحناف ان هو يسمع نفسه بصوت يعني معقول يعني يا شيخ سمع نفسه ده انت بتهمس لا يا شيخ الهمس ده هو مسمعني انا مش مسمع حد غيري انت دلوقتي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعمل ايه في دعائك في السجود سمع نفسك مش بتدعي تدعي ولا ما تدعيش حد من اللي جنبك سامعك لا كلنا لا اصوات 99% مننا هيقول لا انا متاكد ان اللي جنبي مش سامعني بس انت سامع نفسك هو ده المقصود يا جماعه بس يعني ما سمعش اللي جنبك بحس لو بحس ايه بقى اسمعني بس لو فمي ده اتحط في ودن واحد هيسمع انا بقول ايه ما يسمعش الا ايه شفت التليفون اهو بسيطه جدا انت دلوقتي حاطط التليفون لو صوته وسط يعني مش عالي حاطط التليفون في ودانك اللي جنبك سامع الراجل بيقول لك ايه لا هو نفس القصه بالظبط انت سامع اللي في التليفون بس اللي جنبك ماله مش سامع سماعه التليفون احنا عايزين الصوت ده اللي هو انت بس اللي سامعه بس ده بيبقى مش سامع صوت ده بيبقى احساس باللي انت بتقوله همس همس انت سامعه بس سامع صوت سامع ده وجوبا يا مولانا الله مش هقدر اقول لك وجوبا استحبابا ده قاله العلماء وانا قرات الامام النووي في شرح صحيح مسلم اللي احنا بنشرحه وقلت الكلام ده في حلقه من الحلقات وقرات كلام النووي هنا في الميكروفون قلت ان هو لابد ان يسمع نفسه في الذكر وفي الدعاء وفي القراءه ما لابد ايه حكمها في الصلاه الله اعلم خلاص احنا بس عايزين نقرا في سوره في الظهر والعصر كان يسمعنا الايه احيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح كان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقطر يعني الثانية بتقرأ فيها بصورة بس الصورة اللي بتقرأها في الركعة الأولى أطول من الصورة اللي أنت بتقرأها في الركعة الإيه؟ في الركعة الثانية طب في سؤال يا شيخ يعني أنا بصلي دلوقتي ما أدركتش الجماعة وصليت لوحدي واخد بالك ممكن ان انا اطلع صوت في القرايه وانا بتكلم وانا بصلي لوحدي عادي ما فيهاش اي حاجه حتى لو قرات في الظهر صلاه جهريه الظهر يعني صليت الظهر كاني بصلي المغرب ما فيش اي مشاكل لو واحده صليت الظهر كده كاني بصلي المغرب صليت الظهر والعصر كاني بصلي المغرب والعشاء عادي جدا احنا الكلام ده قلناه في درس من دروس هنا يا جماعه قلنا ان الجهر في السريه والسر في الجهرية لا يبطل الصلاة غير أنه العكس مستحب لو فاتوا كامل الليل الأولى إيه؟ يصلي الضحى الساعة 9 الصبح كده ويجيبوا كامل اللي فاتوا الأولى إيه؟ الأولى زي قبل الليل كده هو يدي بقى في صوته ولا الأولى إيه؟ في حيصلي القيام بالنهار الساعة 9 الصبح الصلاة بالنهار المستحب فيها السر الصلاة بالنهار مستحب فيها السر طب احنا لا الجهر مستحب الجهر احب اولى بص انا بقول ايه احب واولى لكن لو عملت العكس لا حرج مفيش اي مشكله ده احنا بنتكلم على الصلاه الفريضه نفسها لو سريت في الجهر وجهرت في السر لا حرج وده كلام العلماء كلهم بقى ده متفق عليه ان انت لو جهرت في صلاه سريه او سريت في صلاه جهريه لا حرج خلاص يا جماعه انا الثلث الاخير يعني الافضليه الجهر الافضليه طبعا في الوقت زي ما في الحديث الثلث الاخير ده بالنسبه لقيام الليل في الوقت، يعني بتكلم على الوقت. اه طبعا عامه الوقت كله بالليل. كان سيدنا عمر رضي الله عنه بيقوم في الثلث الاخير من الليل، سيدنا ابو بكر بيصلي قيام الليل بعد ايه؟ بعد العشاء مباشره. خدت بالك انت؟ وحديث رواه مسلم في صحيحه. خدت بالك؟ من قدر على صلاه الليل في اخر الليل فهذا افضل، ومن لم يقدر فليصلي فليصليها مبكرا، يعني بدري. نقرا بس مش قادر نفسه. نقرا بس روايه نقرا اقرا يعني مش نقفل الباب. هو الباب خلص اصلا؟ لا لسه في روايات. طيب ندعك. طيب هو نفس الحديث الرواية اللي وراها نفس الحديث بالضبط، فتحت الكتاب وصورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب. طيب في الظهر وفي العصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم ألف لام ميم تنزيل السجدة. ده في الظهر بيقرأ إيه يا جماعة؟ السجدة. ده قدرها يعني قدها. وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، نص السجدة. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني الأولينيتين في العصر أدوا نص السجدة لأن العصر أخف من الظهر. خدت بالك؟ طبعا السنة كما ذكر هذا الحديث ليس سنة سيدنا الشيخ أبو ذر، السنة سنة النبي أولى. أو كان بيقرأ في الظهر في الركعتين الأولين قدر إيه؟ سورة السجدة. ما كانش بيطول التطويل ده اللي احنا بنتكلم عليه، رغم إن الراجل فوق دماغنا يعني بنحبه في الله والله، بس السنة سنة النبي. وهو يقول قيامه في الأخرين قدر نصف من ذلك، يعني الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة في العصر بيقرأ. ما احنا قلنا عادي ممكن تقرأ الثالثة والرابعة، مش نصها، ربع ربع السجدة. يعني بيقول قدر النص من ذلك، يعني بيقول بيقرا في قدر 30 آية قراءة ألف لام ميم السجدة. وحذرنا قيامه في الأخرين قدر نصف من ذلك. وحذرنا في الركعتين الأوليين من العصر على الظهر، يعني ممكن في الظهر الثالثة والرابعة يجيب نص السجدة. بص يا شيخنا، هو قال كده فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، حذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك. أيوه، ما هو ممكن يقرأ مستحبة برضه، يعني مش اقرا اقرا قراءه الصوره ممكن تقرا في الاربعه وممكن ما تقراش في الاربعه. لو عملها بناس ينفع ولا الناس هتعمل فتنه في المسجد؟ ينفع. ينفع. لا ينفع. ما هو ما حدش يعرف اصلا. طب الحديث اللي بعده حديث ابي سعيد الخدري، كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه، وفي الاخرين قدر 15 ايه، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. مش حتى لو قال أي سجدة صلاة الظهر يسجد هو الإمام؟ لا مفيش مشكلة، يسجد الإمام على العصر. إيه؟ صلاة الظهر يسجد الظهر والعصر، لو قال سجدة يخوها الناس بالمؤمنين يتبعوه. ما شيخ، هو لو سجد وهو عارف الناس اللي وراه مع على قدر من العلم يسجد، عارف الناس اللي وراه هيحصل دربكة ولا خبطة، الأولى ما يسجدش. الأولى ما يسجدش، لأن أنا يعني مش البلبلة مش مطلوبة. أنا مثلا معايا صف الأولاني هيشوفني وأنا ساجد هقول الله أكبر. طب معايا المسجد مليان 5 6 7 صفوف، يقينا الصفوف اللي ورا مش هتعرف ان انا سجدت، اقول الله اكبر هيعمل ايه؟ هو هيركع. يبقى الاولى اعمل ايه؟ ما اسجدش. الاولى ان انا ما اسجدش في صلاه الظهر والعصر. لكن انا في قراءه القران في الصلاه الجهريه باجي على ايه سجده، فالناس سمع ان دي ايه سجده ففهم ان في سجده هنسجد عادي مش مشكله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.